الشاب المتمسك إذا لم يجد امرأة ملتزمة بالدين فماذا يفعل؟ وهل يتزوج ثم يربيها على كتاب الله وسنة رسول الله؟ سؤال حسن. الذي أنصح به إخواننا المتمسكين بالدين والأخوات أيضا أن يحرص كل منهم على الزواج. المرأة تحرص على الزواج بالرجل الصالح، والرجل لا يحرص على الزواج بالمرأة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير. كحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فأنصح كل أخت، كما أنني أنصح كل أخ أن يتحرى في الرجل، على المرأة تتحرى الرجل الصالح، والرجل يتحرى المرأة الصالحة، خصوصا النساء فإنهن ضعيفات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلدن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. فالمرأة ضعيفة ربما يفتنها الرجل، لا أقول ربما بل قد حدث. أنصح المرأة الصالحة إذا أراد أبوها الجشع، نعم، إذا أراد أن يزوجها وبصاحب الدنيا، أن تقول هي لا ترغب في الزواج حتى يأتيها رجل صالح وتتزوج بالرجل الصالح. وتكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، والحمد لله كما أنني قلت قبل، كذلك المرأة ربما إذا كانت فاسدة تفسد زوجها. فقد عرفت رجلا صالحا فاضلا زارنا إلى هنا من بلد من أرض الله الواسعة، زارنا إلى هنا، وبعدها رجل فاضل، وما شعرنا إلا وقد تغيرت أحواله، وعرف إخوانه أن فساده بسبب امرأته. فجزى الله إخوانه في الله خيرا، أخذوها على سيارة معه وذهبوا بها إلى أهلها حتى لا تفسد ذلك الرجل الصالح، ثم ردها ورجع على ما هو عليه، انغلب على ما هو عليه. والآن أخبرت أنه فارقها ورجع إلى الخير والصلاح. فالمرأة قد تتأثر بالرجل، والرجل يتأثر بالمرأة. وعمران بن حطان الخارجي كان رجلا من أهل السنة، وكانت له ابنة عم قد تأثرت برأي الخوارج، فأراد أن يتزوجها من أجل أن ينقذها. فماذا بعد ذلك؟ سحبته هي إلى رأي الخوارج. فالأمر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، يحتاج إلى أن يتحرى وأن ينظر المرأة الصالحة، وبحمد الله فيه نساء صالحات فاضلات في كثير من البلاد الإسلامية، وفيه رجال صالحون فاضل. أنني أنصح بتكوين الأسر الصالحة من أول الأمر، يحرص على المرأة الصالحة وهي تحرص على الرجل الصالح، والحمد لله رب العالمين.